أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما وكلما مر عليه قال تآمنون

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا صدق الله.